نجد متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله إلى أثناء كتاب الأدب عند قوله: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم، قال: باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. وبه إليه قال: حدثنا حبان قال: أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قال: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخرقي، ثم أبلي وأخرقي، ثم أبلي وأخرقي. قال عبد الله: فبقيت حتى ذكر يعني من بقائها. يعني باب من ترك الصبية غير، يعني أن الصبيان لا يتعلق بهن تحريم ما يتعلق بالمرأة الأجنبية، الصبية لا بأس بها أن تلعب ببعض جسد الشخص، وكذلك أيضا إذا قبلها أو مازحها كل ذلك جائز. ولذلك أورد حديث أم خالد بنت خالد ابن سعيد أنها قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر لابسة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنة سنة. يعني معناه هذا استحسان، وهو بمعنى حسنة. قال عبد الله، عبد الله هذا يعني ابن مبارك، يعني عبد الله ابن مبارك، وهي بالحبشية حسنة، سنة بمعنى حسنة. قال فقالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة، أذاه ببعض جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فزبرني أبي أي منعني من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها، اتركها تلعب لأنها صغيرة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلكي، أي هذا الثوب أبلي وأخلكي. ثم قال: أبلي وأخلكي، ثم أبلي وأخلكي ثلاث مرات. قال: دعا لها بطول البقاء. فقال عبد الله بن مبارك: فبكيت حتى لكن حتى ذكر يعني من بقائها، يعني تأخر وطال عمرها، وطال ذلك الثوب عمره أيضا. نعم. قال: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. نعم. وقال ثابت عن أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه فقبله وسمه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي قال: حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم أنه قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا. يعني معنى ذلك أنه يعني مشروعية رحمة الولد وتقبيله وشمه جائز. ومنه حديث أنس معلق علقه هنا، قال أنس رضي الله عنه: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ولده وقبل فقبله وشمه، فدل على مشروعية تقبيل الولد وشمه. وحديث موسى بن إسماعيل يقول هنا: حدثنا مهدي قال: حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم أنه قال: كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، وسأله رجل عن دم البعوض ما حكمه؟ نجس ولا غير نجس؟ جائز ولا ما جائز؟ سأله عن ذلك فقال له: من أين أنت يا أخي؟ أنت تسأل هذه مسائل تافهة، لماذا تسأل أنا؟ قال: أنا من أهل العراق. من أهل العراق تقتلون النبي وتسأل عن دم البعوض؟ هذا غريب. هذا يعني معنى ذلك أنكم تتجاسرون على الكبائر، على من أكبر الكبائر قتل ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسأل عن دم البعوض؟ هذا غريب. هذا استغربه من عمر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قال ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم الحسين، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما أي الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. ففيه يعني استدلال على أن شم الولد مستحسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حدثته قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يري من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذا فضل عظيم في تربية البنات. وذلك حديث عائشة رضي الله عنها: دخلت عليها امرأة معها ابنتان صغار وسألتها عن شيء من الطعام فلم تجد إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل شيئا وخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: من ابتلي من هذه البنات؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بلي من هذه البنات شيئا، يعني من يلي من هذه البنات شيئا يعني تولى تربيتهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار، إجابة من النار. ففيه فضل تربية البنات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري قال حدثنا عمرو بن سليم قال حدثنا أبو قتادة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص رضي الله عنهما على عاتقه، فصلى فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها. هذا أيضا من رحمة الولد أو بنت البنت، هذه أمامة بنت أبي العاص كانت ابنة ابنته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجرته وهو حاملها على رقبته، فتقدم للناس فصلى بهم، فكلما وضع ركع وضعها وكلما رفع رفعها حتى انتهى من الصلاة، فدل على رحمة الولد وكذلك البنات. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأغرع بن حابس التميمي رضي الله عنه جالسا، فقال الأغرع رضي الله عنه: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. يعني بينما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حسن بن علي رضي الله عنهما فقبله، فهذا أقرأ بن حابس هذا تعجب من ذلك: تقبلون أولادكم؟ لي عشرة من الأولاد وما قبلت واحدا منهم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من قوله هذا، فقال: من لا يرحم لا يرحم. هذا من أثر الرحمة، تقبل الولد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تقبلون الصبيان فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ نزع الله الرحمة من قلبك، فبسبب ذلك كنت قاسيا، وهذا يعني لا ينبغي، لمسلم أن يكون قاسيا بل يقبل أولاده. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم سبي فإذا امرأة من السبي تحلب ثديها تسقي إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فأرصقته ببطنها وأرضعت فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قال قلنا لا وهي تقدر على أن تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي وهي تطلب ضاع ولدها فتبحث عن ولد كلما وجدت ولدا ألصقته ببطنها لعله هو. فالمهم لما رأوا ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أترون هذه طارحة تطرح ولدها في النار؟ قالوا لا، إذا كان مستطيعة أن الدفاع عنه ما يمكن، هذا محال أن تلقي ولدها في النار. فقال الله أرحم، لله أرحم بعباده من هذه بولدها، فالله فرحمة الله تعالى أولى من رحمة الأم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب جعل الله الرحمة في 100 جزء. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحكم بن نافع البهراني قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله الرحمة في 100 جزء فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. يعني هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بماذا يقول يعني إن الله خلق 100 رحمة، الرحمة جزأها 100 رحمة، 99 أبقاه عنده للآخرة وأنزل رحمة واحدة فمن ذلك الرحمة يترحم الخلق فيما بينهم حتى إن الفرس البهيمة التي لا عقل لها إذا أراد أن يرضعها ولدها ترفع له رجلها رفقا به ورحمة من تلك الرحمة. فهذه يجمعها يوم القيامة مع 99 فتصير 100 كلها رحمة للمؤمنين في يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يعني معنى ذلك يعني أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. هذا سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وخلقك. قال هذا عظيم. ثم قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك، لأن العرب وكما أسلفناه غير مرة أنهم كانوا يقتلون أولادهم، البنات بعض الجهة البنات يعني وبعضهم يئدها وهي حية يقتلها، وبعضهم يعني يقتلها وبعضهم يدفنها وهي حية، وبعضهم يقتل ولده الذكر خشية أن يأكل معه، لأنه إذا كبر يضايقه في رزقه فيقتله تخلصا منه. هذه كلها جاء الشرع فحرم وجعله من كبائر الذنوب. ثم قال ثم أي بعد هذا؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وهذا أيضا عظيم، وأسلوب أسلوب بلاغي، وهو قوله أن تزاني فيه يعني يشمل عدة مفاسد، منها الزنا نفسه حرام، ومنها كونه في الجار الجيران أشد، ثم كونه مزانة المزانات من الجانبين، معنى ذلك أنه أفسدها أفسد خلقها حتى طوعت على الفاحشة المزانة، يعني أنه يتوسل إليها بما يعطيها من أشياء أو بالكلام وما إلى ذلك، حتى تحبه وتميل وتوافقه على ما يريد ذلك، ففيه إفسادها وفيه الوقوع في الحرام الأكبر الكبائر الزنا. فمن ذلك عبر بقوله أن تزانيه، ولم يقول أن تزنيه، لأن الزنا حرام لكنه المزانة أشد منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي في الحجر. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام أنه قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتبعه. يعني معنى ذلك وضع الصبي في الحجر جائز، هذا جائز، هذا من جملة الرحمة، من جملة الرحمة النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي للتحنيك يحنكه، كانوا يأتون بصبيانهم للتحنيك، فبال عليه فجاء بماء فنضحه ولم يغسله، فقال يعني يمضه من بول الغلام ويغسل بول الجارية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع الصبي على الفخذ. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عارم قال: حدثنا المعتمر بن سليمان يحدث عن أبيه أنه قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن أبي عثمان النهدي يحدثه أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الآخر ثم يضمهما ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. وعن علي أنه قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سليمان عن أبي عثمان قالت عن أبي عثمان قال التيمي: فوقع في قلبي منه شيء قلت حدثت به كذا وكذا فلم أسمعه من أبي عثمان، فنظرت فوجدته عندي مكتوبا فيما سمعت. يعني معنى ذلك أن هذا الحديث سمعه من أبي عثمان النهدي ثم نسي سماعه فشك في روايته، فوجد ذلك مكتوبا عنده أنه سمعه منه، فاطمأن بعد ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع أسامة بن زيد في حجره في فخذه والحسن والحسين في حجره الآخر ويقول: اللهم إني أرحمهما، اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حسن العهد من الإيمان. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل. حسن العهد حسن أي مراعاة حرمة، مراعاة حرمة، هذا من الإيمان، من جملة الإيمان، وذلك أن يراعي الشخص يعني أحباب والده مثلا أو أحباب أمه فيخدمهم ويهدي لهم، هذا من حسن العهد. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد هلكت قبل أن يتزوجني بثلاث سنين لما كنت أسمعه يذكرها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، وإن كان لا يذبح الساعة ثم يهدي في خلتها منها. يعني كانت عائشة رضي الله عنها تقول: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما أغاروا عليهن جميعا إلا واحدة، وهي خديجة رضي الله عنها، ومن الغريب ما جمع الزمن بيني وبينها، لأنها ماتت قبل أن يتزوجني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، لكن كل مرة يذكرها ويذكر محاسنها ويذكر يعني خلائلها، ثم إذا كان ذبح شاة أهدى في أصدقاء خديجة رضي الله عنها، فبذلك أغاروا على ذكر خديجة رضي الله عنها من شدة غيرة عائشة رضي الله عنها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل من يعول يتيما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني أبي قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال: بإصبعيه السبابة والوسطى.

وتعاطفهم كمثل الجسد أي الواحد، إذا اشتكى عضوا منه يعني تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى ما ينام وما يهدأ له أمر. كذلك المؤمن إذا أصيب أخوه المؤمن ينزعج ويتألم لذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دابة إلا كان له صدقة. وهذا الحديث كما أسمعنا إليه قبل العشاء في صحيح مسلم يدل على أن مثل هذا لا يحتاج إلى النية، وشاهد ذلك أو سرق أو سارق أو كذا أو دابة أو طير أو ما إلى ذلك فله صدقة. ومعروف أن أصحاب المزارع إنهم يعملون شيئا يطردون به الحيوانات والسرق وكذلك القرد ونحو ذلك يطاردونهم، فبينما هم يطاردونهم يعني يتسللون من بعض الجهات ويأكلون ويكون صدقة، وهو ما نهى بل بعكس ذلك يطاردهم بالحجارة، فدل على أن هذا مما يستثنى، الله أعلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصاة بالجار. وقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله: مختالا فخورا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني شدد علي في حرمة الجار وتعظيم الجار واحترام الجار حتى ظننت أنه بعد قليل سيأتيني أن يورثه مثل الأولاد. الله أكبر. إلى هذا الحد حق الجار على الجار عظيم، فينبغي العناية به. والآية أيضا يقول الله تعالى: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى إلى آخره، وجار ذي القربى وجار الجنب والصاحب بالجنب، نص على ذلك، فينبغي عناية بحرمة الجار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن منهل قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. أي دواهية يعني إذا كان الجار يثق بجاره يقول: لو غبت وفلان موجود ما أهتم بشيء، هذا معناه أنه يؤدي حقه. وإذا كان يقول: إذا غبت إن فلانا جاري يسرق مالي، هذا هو الدواهي، فمثل هذا لا يدخل الجنة. نعم. قال: يوبقهن يهلكهن. نعم. موبقا مهلكا. وبه إليه قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. تابعه سبابة وأسد بن موسى، وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق كلهم عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث اختلف في حاله عن أبي هريرة أو عن أبي شريح، والظاهر أنه ثبت عنهما جميعا: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات. قيل: يا رسول الله، من هو هذا الذي لا يؤمن؟ الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي دواهية، ويعني يتربص به إذا خرج يسرق ماله يفعل شيئا، فهذا ليس مؤمنا دفع عنه الإيمان، فإن كان مستحلا لذلك فإنه يرتد عن الإسلام ويدخل في قسم الآخر. وأما إذا كان يعلم تحريمه ثم تجرأ على ذلك فإنه يكون يعني ممن يدخل النار، ولكن آخره ما دام يقول لا إله إلا الله فإنه يكون من أهل الجنة آخر النار. قال رحمه الله تعالى: باب لا تحقرن جارة لجارتها. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة. يا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد حق الجار والتهادي فيما بينهم، تهدي جارة لجارتها ولو أقل شيء فرس نشاة، وهو مستدق الساكي الأسفل، لأنه ما فيه لحم إلا أن الفقراء يطبخونه ويشربون يعني مرقه بهذا. قال: ولو شيئا حقيرا لا تحتكر ذلك بل تهدي لها، ينبغي للجارة أن تهدي إلى جارتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، أي يحترمه ويؤدي حقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه كذلك إذا نزل عليه ضيف فذلك ينبغي أن يحترمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا أراد أن يتكلم إن كان خيرا فليقله، وإن كان غير ذلك فليسكت، لأنه يسلم من مآثم الكلام. وهل يكب الناس على أن في النار إلا حصائد ألسنتهم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أنه قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قيل: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وجائزته، جائزة الضيف. وثم سئل: ما معنى جائزة الضيف؟ قال: الضيافة. ولا ما معنى له معنى آخر؟ قال: له معنى آخر، الجائزة تكون يوما وليلة، اليوم الأول مع ليلتها تكون تسمى جائزة وليس الضيافة، وذلك أنه يعتني أشد وأكثر في تلك الليلة، يعني بما يستطيع بقدر المستطاع يعني يضيفه ومن الطعام والشراب وما إلى ذلك، والضيافة ثلاثة أيام بعد ذلك. هل الجائزة تعتبر من الضيافة ويكون يومان أو يكون ثلاثة في خلاف بين العلماء؟ والظاهر أن الجائزة غير الضيافة، فما زاد على ذلك فهو صدقة عليه. إن شاء أمسك بيدي وقال: اخرج أيها الضيف، ما تحترم يعني تؤثرني، لأنه لا ينبغي لي أن أؤثر صاحب البيت، لأنه يجلس مع زوجتي ويقول: هذا الضيف ما عنده حياء يجلس معنا، يعني ينبغي أن نخرجه إذا أراد يخرجه، وإلا يتصدق عليه ما في مانع. أما اليوم الأول والثلاثة الأيام هذه حق أوجبها الشرع، لكن هل يجب عليه أو من باب الإحسان إلى آخره فيه خلاف بين العلماء، والظاهر وجوب ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره: إذا أمر لكم بالضيافة فخذوا، وإلا فخذوا من مالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام، فدل على وجوب الضيافة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حق الجوار في قرب الأبواب. وبه إليه قال: حدثنا حجاج بن منهل قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني أبو عمران قال: سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابا. هذا هو يعني الجيران كلهم جيران يجب لهم حق الجوار، لكن من كان بابه مقابل بابك قريبا منك فهذا أحق بالإحسان. لماذا السبب؟ قال أهل العلم: السبب في ذلك أن يعني الذي جاء بابه قريب من بابك هذا يخرج يعني يعلم أو يرى ما تدخله في بيتك من الطعام ونحو ذلك، وله أولاد يحتاجون إلى ذلك فتتشوف نفسه إلى ذلك فينبغي أن تسد حاجته. وأما الذي وراء البيت يعني بابه بعيد عنك فهذا لا يرى شيئا من ذلك حتى يتأثر بذلك، فينبغي أن تبدأ بأقرب الناس جوارا بابا من بابك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كل معروف صدقة. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عياش قال: حدثنا أبو غسان قال: حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل معروف صدقة. كل معروف ما عرفه الشرع من الأمور المستحسنة شرعا كلها صدقة، إذا تفضلت بها على أخيك يعتبر لك صدقة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو قالوا لم يفعل أو قال لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال: فإن لم يفعل؟ قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. كل معروف صدقة، هذا تفسير لحديث السابق كل معروف صدقة. وذلك يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. المسلم يعني عليه صدقة كل يوم، كل يوم تطلع فيه الشمس أن يتصدق كفارة وشكرا لما أبلاه الله وأولاه من النعم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ كل أحد كل يوم يتسره صدقة كيف يفعل؟ قال: فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يشتغل عمل يعمل بالأجرة ثم يأكل منها وينفع نفسه ويتصدق على الفقراء والمساكين. قالوا: فإن لم يستطع؟ ما في عمل ولا يستطيع أن يعمل شيئا. قال: أو قالوا لم يفعل. فإن لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف الذي يريد الإغاثة، يعني مثل أن يركب دابة فتستأصي عليه تعينه على دابته وترفع متاعه عليها، هذه صدقة تعتبر صدقة. قالوا: فإن لم يفعل ماذا؟ قال: فليأمر بالخير أو قال بالمعروف. أمر بالمعروف صدقة، أمر كل من رأيته قل يا فلان افعل كذا وافعل كذا، هذا صدقة. قال: فإن لم يفعل، وهذا أيضا يحتاج إلى استطاعة، فإن لم يستطع ذلك قال: فليمسك عن الشر فإنه له صدقة. يمسك شره عن الناس فيعتبر له صدقة، وهذا آخر شيء، لأنه بعد هذا ما في مجال، إلا أنه يكفي أن يمسك شره عن الناس فيكون صدقة عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب طيب الكلام. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكلمة الطيبة صدقة. نعم. كلمة الطيبة يعني بمعروف هذا يعتبر صدقة، إذا كان عندك مال تتصدق، وإذا لم يكن عندك مال تكلم بالمعروف ولا تعنف السائل ولا توبخه ولا تلعنه، فلا ينبغي ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه. قال شعبة أما مرتين فلا أشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يكن فبكلمة طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من النار، يستعيذ من النار مرة ذكر النار وأشاح وأعرض بوجهه، ولعله كشف له عنها فرأها، أعرض بوجهه ثم أعرض بوجهه، ثم قال أخيرا اتقوا النار ولو بشق تمرة بالصدقة، اتقوا النار بالصدقة ولو قل ذلك أقدر ذلك حتى يكون نصف تمرة، حتى هذه صدقة تعتبر. وإن لم يجد ذلك ماذا يفعل؟ فبكلمة طيبة، إذا سأله سائل يقول يا أخي أنا ما عندي شيء أعطيك، ولكن إن فتح الله علي سأعطيك كذا، يعده بخير، فهذا هو كلمة طيبة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الرفق في الأمر كله. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم. قالت عائشة رضي الله عنها ففهمتها فقلت وعليكم السلام واللعنة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة، إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت فقلت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قلت وعليكم. يعني معنى ذلك الرفق، الرفق هو اللين، هو اللين في جميع في الأقوال والأفعال والأحوال وجميع يعني سلوكه كله يكون رفقا، ينبغي للإنسان أن يكون رفيقا ولا يكون عنيفا ولا يكون يعني يصب الناس ويلعن الناس إلى آخره. ومن جملة ذلك عائشة رضي الله عنها قالت دخل يوما جماعة من اليهود فقالوا عند دخولهم السلام عليكم، السلام الموت، السلام عليكم، يعني يظنون أنه ما يفهمونه. ففهمت عائشة ذلك فقالت عليكم السلام واللعنة، زادتهم واللعنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة مهلا تمهلي، لا تفعلي هذا، لا تقولي هذا. قالت يا رسول الله ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت عليهم؟ قلت عليكم فإنه استجاب لي ولا يستجاب لهم. السلام عليكم هذا بلاش، ما في فائدة، لأنه لا يستجاب دعاؤهم. وأما قولي وعليكم معناه وعليكم السلام، فإذا يستجاب لي ولا يستجاب لهم. لكن الشاهد من هذا أن عائشة رضي الله عنها كان ينبغي لها أن لا تزيد اللعنة، لأن هذا زائد على ما قاله، فهذا هو من الرفق. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقاموا إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموه، ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه. هذا الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم على أحدا، هذا هو، وهذا بعد الصلاة كما قلنا، وبعض الناس يتوهم أنه قبل الصلاة ثم دعا عليهم بالصلاة. فهذا لما جلس في المسجد يبول قام عليه الناس قالوا مه مه مه مه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دعوه، لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. لماذا؟ قال العلماء والحكمة في ذلك أن فيه أولا إلحق الضرر به، لأنه إذا قطع بوله ربما يتأذى بذلك، هذه واحدة. ثانيا أنه إذا أزعجوه ربما كان يبول في محل واحد فلا يشع الفساد، وإذا قطعوا عليه بوله ربما هنا وهنا وهنا يتنوع المكان الذي يبول فيه. فهذه هي حكمة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أنه أعرابي ينبغي ملاطفته وملاينته والرفق به حتى يتعلم أحكام شريعته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تعاون المؤمنين بعضهم بعضا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بريد بن أبي بردة أنه قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا إذ جاءه رجل يسأل أو طالب حاجة، أقبل علينا بوجهه فقال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك أن أبو موسى هذا أبو بردة ابن أبي بردة، قال ابن أبي بردة، هو أبو بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري، هكذا أبو بردة هذا الكبير هو ولد أبي موسى الأشعري، واسمه كنيته وكيل عامر وكيل إلى آخره. وأما أبو بردة الصغير هذا اسمه بريد بريد، وأبو بردة كنيته وهو مشهور باسمه بكنيته. يقول عن أبي بردة عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان، شبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بتراحمهم وتعاطفهم وإعانة بعضهم بعضا كالبنيان، وشبك بين أصابعه، هكذا شيء واحد وحدة، يعني المؤمنون متوحدون ثم شبك بين أصابعه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، كان جالسا في المسجد، فجاءه أعرابي رجل يسأل أو قال طالب حاجة يسأل منه، أقبل علينا، قبل أن يقضي حاجته أقبل على الناس فقال: اشفعوا وتؤجروا. يعني هذا فتح لباب الشفاعة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغرباء يستحيون عن رفع حوائجهم إلي، فينبغي أن تتوسطوا لهم لأنكم تكتسبون الأجر، وأما قضاء الحاجة هذا بالله، يعني بيد الله، إن شاء الله تعالى يعني يحصل الغرض، وإلا لكن أنتم سواء قضيت الحاجة أم لا تكتسبون أجرا بالشفاعة. ففتح لهم باب المجال بالشفاعة للضعفاء والمساكين. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. كفل النصيب. قال أبو موسى رضي الله عنه: كفلين أجرين بالحبشية. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، أو قال صاحب الحاجة قال: اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. الكفل بمعنى الأجر، وهذه اللغة موجودة إلى الآن، والكفل بالحبشية بمعنى جزء أو أو أو أو كفل نصيب، يعني يكون أجرين اثنين. فهذا يقول إذا جاءه السائل أو طالب الحاجة قال: اشفعوا تؤجروا، فلتؤجروا، اكتسبوا الأجر بالشفاعة لإخوانكم، وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. وأما قضاء الحاجة فبإذن الله تعالى، فإن يسر الله يقضى حاجته، وإلا فأنتم تكتسبون الأجر بالشفاعة. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جافرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.